الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من النميمة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: قتات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يدخل الجنة نمام. النمام هو الذي ينقل الكلام لغرض الإفساد. وفي رواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، والقتات هو النمام. وقوله عليه الصلاة والسلام في ذكر هذا الوعيد الشديد للذي ينقل الكلام على جهة الإفساد ليفسد بين الأحبة أنه لا يدخل الجنة، فإن كان يستحل هذا الذنب العظيم يحذر من النميمة ويقول: لا، إنها حلال، الله يحرمها ورسوله يحرمها وهو يقول إنها حلال، فالمستحل لها لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، بل يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وأما إذا كان واقعا في الذنب باعتبار أنه يعلم بأن النميمة حرام ولكنه يقع فيها، فالوعيد هنا في أنه لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة ابتداء مع الأولين، لا يدخل الجنة مع الأولين، بل هو معرض لأن يعذب بالنار قبل دخوله الجنة لأجل إيمانه. فالمؤمن قد يقع في هذه الكبيرة العظيمة وهو متوعد بأن لا يدخل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وهذا الوعيد بناء على الجمع بين الأحاديث، حديث الوعيد وحديث الوعد، فإنه يحمل على أنه لا يدخل الجنة مع الأولين فيؤخر، ولا يدخل الجنة مع الأولين. ولا شك أنه ذنب عظيم جدا. لما سمعنا الأحاديث التي ذكرها رحمه الله في الأبواب السابقة المتعلقة بالإصلاح بين الناس، وأن المصلح بين الناس إن احتاج إلى الكذب فإنه لا بأس ويباح الكذب، فكيف بهذا الذي ينقل الكلام لأجل أن يفسد حتى ولو كان صادقا؟ ينقل كلام فلان إلى فلان ويقول له: إن فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، ويأتي على أساس أنه ناصح وغير ذلك. فهذا المفسد، هذا مفسد حتى ولو كان ينقل الكلام على جهة الصدق وما كذب، ولكن كان الغرض في نقل هذا الكلام والإفساد بين الناس والتبعيد بين المتقاربين، وكونه يبغي البراء العنت حتى تحدث الفرقة بين الناس، فهذا فساد عظيم. ومن ثم فإن هذه النميمة خطيرة جدا، لأن لها أثر عظيم على مجتمع المسلمين وعلى التفرقة بينهم. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن طاعة النمام، نهانا عن طاعة النمام وقبول قوله، نهانا عن ذلك، فيرد قوله ولا يقبل منه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا الذي يمشي بالنميمة، الله عز وجل نهانا عن سماعه، ونهانا عن قبول قوله، بل الواجب أن يرد الإنسان قوله ابتداء. قال: أنت تأتي تنقل الكلام عن فلان قال كذا، هذه نميمة يا أخي، أنا ما أسمع لك، وترد قوله. من الذي أمرنا بهذا؟ الله عز وجل هو الذي نهانا عن قبول قوله سبحانه وتعالى، والمطلوب هو رد قوله. لماذا هذا التشديد؟ لأنه مفسد، لأن هذا النمام مفسد، يأتي بوجه الناصح الأمين، يقول لك: يا أخي، وأنا أحب لك الخير، لا وأحب أن تضر بشيء، وقد سمعت فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا. وربما سبحان الله ينتقي نفسي ذلك الإنسان الذي ينقل عنه الكلام ويقول له: إني أحب لك الخير وأنا ناصح لك ولا أحب أن تضر بشيء، وفلان قد قال فيك كذا وقال فيك كذا، وينقل الكلام هذا لأجل الإفساد بينهم. وهذا لا شك أنه عمل خطير جدا، ولهذا الله عز وجل وأثره مشين، ولهذا الله عز وجل أمرنا بأن لا نطيع هذا النمام الذي ماذا له؟ له وجهان: وجه يأتي به على أساس أنه ناصح أمين يحب الخير، ووجه آخر يحب الإفساد بين الناس والتفرقة بينهم. وهذا متوعد، يكفي أنه متوعد بوعيد ذكر في هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة، وقد ورد أن عمله هذا أيضا عمل يتوعد صاحبه على توعد صاحبه بالنار. هذا الذي له وجهان، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولماذا نتكلم عن خطورة فساده؟ لأنه يفسد فسادا عظيما قد لا يفسده غيره. لو نقارن بينه وبين الساحر الذي يفسد في الأرض ويفسد بين الأحبة أيضا، وهذا من أعماله، يفرق بين الأمر المرء وزوجه وبين الإخوان وبين الأحبة بعمل السحر، النمام أثره أعظم من أثر الساحر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم ما العضه؟ قال: النميمة القالة بين الناس. فانظر كيف شبه صلى الله عليه وسلم النميمة بالسحر، العضه يعني السحر، والعاضه هو الساحر، فقال النميمة القالة بين الناس، فهو مفسد. وجه الشبه بين النمام وبين الساحر، هذا الذي يعمل أعمالا ويستعين بالجن لأجل أن يضر الناس، هذا الساحر عمله خطير جدا وكفر بالله عز وجل إذا كان يتعلق بالاستعانة بالجن. والنمام فيه شبه به. ما الذي يجمع بينهما؟ الذي يجمع بينهما أنهما مفسدان في الأرض، مفسدان بين الأحبة، مفسدان بين الناس، مفرقان بين الإخوة بعملهما، فهذا الجامع بينهما، وهذا وجه الشبه بينهما. بل لو نظرنا إلى عمل النمام وإلى عمل الساحر، كما قال يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. الساحر حتى يفسد هذا يحتاج إلى مدة، إلى عمل، قال: ائتيني بكذا من ملابسه، شيء من خصائصه، ثم أتيني في اليوم الفلاني ونحو ذلك، يحتاج إلى أيام. أما هذا النمام فيفسد ربما في دقائق يسيرة فقط بنقل الكلام عن هذا وعن هذا، يسعى إلى هذا ويسعى إلى هذا. بل في زماننا هذا النميمة ربما صارت أسهل. في القديم النميمة كان يحتاج فيها إلى سعي، يسعى بالنميمة كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر، سيأتينا إن شاء الله الحديث، الذين يعذبان في القبر، أحدهما قال صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين النميمة. وش معنى يسعى؟ يسعى يعني يمشي، يضرب في الأرض، يمشي إلى هذا ويمشي إلى هذا. كانت النميمة تحتاج إلى سعي، والله عز وجل في الآية السابقة قال: مشاء بنميم، يعني يمشي. أما اليوم يا إخوة مع الهاتف ووسائط التواصل، ربما في مجلسه، في مكانه، في فراشه، ومتكئ على فراشه، يكلم هذا ويكلم هذا، ويبعث رسالة إلى هذا ويبعث رسالة إلى هذا، يا هذا يا فلان فلان قال فيك كذا، ويا فلان فلان قال فيك كذا، يغلق الهاتف ويضع رأسه على الوسادة، ما تحرك ولا مشى. والآخر ويصبح من نقل إليهم الكلام يدكان في الأمر، وتحدث فرقة بينهما بسبب ذلك. فعمله يحدث في دقائق يسيرة بوجود هذا الهاتف ووسائط التواصل الحديثة، يحدث في دقائق يسيرة ويفسد. ولهذا قالوا بأن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وعمله لو قارنته بعمل الشيطان، لو قارنته بعمل الشيطان، الشيطان يسعى للإفساد بين الناس، للتفريق بين المرء وزوجه، للتفريق بين الأحبة، هو يسعى بين هذا. لكن إذا قارنت عمل النمام بعمل الشيطان وجدت عمل النمام أخطر. لما؟ لأن عمل الشيطان بالوسوسة، ما تراه يوسوس إليك، لكن عمل النمام بالمواجهة، يأتيك بوجهه وعنده وجه صحيح، ويأتي ويتكلم: فلان يا أخينا ناصح ونكذا، ويذكر لك فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا. قد يكون صادقا أن فلان نعم في مجلس مجالس قال فيك كذا. المصلحون يكذبون، المصلحون يأتي ويقول لك: سمعت أخاك هذا الذي هجرك، ولا بينك وبينك شيء، سمعته يثني عليك. وكما ذكرت فيما مضى، هذه الكلمة تحتمل معنيين: يثني عليك خيرا ولا يثني عليك شرا. ربما هو في المجلس كان يثني عليه شرا ويذمه ويسبه، لكن تقول: يا فلان سمعته يثني عليك، حتى يفهم الآخر بأنه يثني عليك خيرا، وهذا ما يرقق القلوب، وربما يكون أدعى إلى التآلف. انظر، هذا عمل المصلح. وعمل النمام قد ينقل القول فعلا، قال: أنا ما كذبت ولا افتريت عليه، والله إني سمعته قال فيك كذا وفيك كذا، وهو يكيد لك وينقل يذهب إلى الآخر. نقول: ما غرضك؟ غرضك الإفساد بينهم؟ أنت نمام، أنت متوعد بأن لا تدخل الجنة، وأنت ذو وجهين متوعد بأن يكون لك يوم القيامة لسانان من نار. ولذلك الموقف من النميمة ومن النمام، ما الموقف الشرعي؟ الموقف الشرعي أول من النميمة أن يتقي الإنسان ربه وأن يحفظ لسانه منها، لأن يكفينا لما نسمع هذا الحديث: لا يدخل الجنة نمام، وأي مسلم تريد دخول الجنة ينبغي أن تجتنب الذنوب التي هي سبب لدخول النار. ومن ثم فإنه يجتنب النميمة، فلا يجوز للإنسان أن ينقل الكلام على جهة الإفساد، ولا يزين له الشيطان أنه يريد القصد الحسن، لا أبدا، هذا ليس فيه قصد حسن. إذا كان القصد يتعلق بنقل الكلام لأجل إفساد بين الناس ليس معه قصد حسن، فإنك ما تنقل الكلام وإنما تسعى إلى التقريب بين المتباعدين وإلى تقريب القلوب ونشر الألفة والمحبة بين المتخاصمين، لا أن يزيد الإنسان الطين بلة، بل ربما أحبه وينقل الكلام للتفرقة بينهما. وسيأتينا الحديث أن هذا من أعمال شرار الخلق، المفسدون بين الأحبة الباغون بالبراء العنت كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الموقف من النميمة أن الإنسان يحذرها شد الحذر ويحرص على اجتنابها وعلى اجتناب هذه الآفة العظيمة من آفات اللسان. ثم يأتي الموقف الثاني من النمام، قد يأتينا نمام أول ما يأتيك يجلس، قلت يأتي على أنه ناصح وأمين لك، وقد يقدم بمقدمات وحب لك الخير ولا تضر ولا يمسك شيء، ولا أنا كنت في مجلس فلان وسمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، ما الموقف؟ هل الموقف يا إخوة أن الإنسان يطمئن له ويسمع؟ هل تأتمنه الآن؟ الآن أنت الإنسان لو رجع إلى فكر ونظر، هذا إنسان جاءك يقول لك فلان قال كذا وكذا، مثل هذا أتأتمنه؟ تأتمنه وهو الآن سينقل كلامك إلى غيرك، كما نقل كلام غيرك سينقل أيضا كلامك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، فلا يؤتمن أبدا، لا تأتمنه، ما دام يأتيك وينقل كلام غيرك سينقل أيضا كلامك. ومن ثم أول شيء تقطع عليه الأمر، هذا هو الموقف من النمام، تقطع عليه الأمر، قال ما نقبل كلامك. كما جاء أحدهم إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى فقال له: إني سمعت فلانا ولا نقل له كلام فلان قال فيك كذا وكذا، قال: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إلى ذلك. هذا هو الموقف، لما يأتيك ويتكلم أنت هو بين أمرين، إما أن يكون صادق إما كاذب، ليس ثم احتمال آخر، إن كان كاذبا يتحقق، انظر إلى قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن كان كاذبا فيرد ويزجر، إن كان صادقا ما لا نفرح بصدقه، وإنما نقول أنت الآن نمام، الآن تنقل الكلام على جهة النميمة. ولهذا قال له، خيره للأمر الثالث: إن شئت العفو، لأنه بين الأمرين مخطئ، فقال: العفو يا أمير المؤمن. هذا الموقف أننا لا نطيع النمام ولا نسمع له، والله عز وجل هو الذي نهانا عن ذلك سبحانه وتعالى. فكما يحذر الإنسان النميمة يحذر أيضا النمام، ولا يقبل قوله بل يرده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.